على ما فعلت، وهذا الأمر قد حصل قبل سنتين، وإرجاع الماطور من بلدي إلى هنا صعب، أفيدوني ماذا أعمل جزاكم الله خيرا. عليك أن ترد الماطور إلى أهله ولو كلفك كثيرا، أو تستسمحهم وتعطيهم قيمته. عليك أن ترد الماطور إلى الشركة أو تعطيها قيمته حسب الإمكان، إذا رضيت بقيمة تعطيها قيمة، وإلا وجب عليك رده بنفسه ولو كلفك أكثر من قيمته، فأنت الظالم، عليك أن ترده إلى أهله. فإن كان رده يترتب عليه مضار عليك وخطر عليك فتصدق به، اعرف قيمته وتصدق به عن من هو له عن صاحبه. أما إذا أمكن أن ترده إليهم إلى خطر عليك يعني كبير، فإنك ترده إليهم بالطريقة الممكنة إن استطعت ذلك، ولو لم تسمي نفسك ترده وتقول هذا أحضره إنسان يقول إنه للشركة، أو ترسله مع أحد وتقول أعطيه الشركة الفلانية وقل لها هذا من إنسان يقول إنه لها، وما أشبه الطرق التي تستطيع إيصاله إليها. فإذا لم تستطع ذلك إلا بخطر عليك فتصدق به عني عن صاحبه، وتب إلى الله واستغفر الله ولا تعود إلى ذلك. بارك الله فيكم، لكن الصعوبة لا تمنع صعوبة رده. لا، ولو تخلف. بارك الله فيكم، لأنه هو الظالم. جزاكم الله خيرا. والآن مع مادة هذا الشريط الثانية.